فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما بكيت. وذكر له في الحديث الآخر أنه إن خزق فكل. إذا هنا السهم بتاعك إذا أصاب دخل واخترق يبقى على ذلك لك أن تأكل إذا قتل. إذا كان أصاب بعرضه بالعرض يبقى هنا كأنه قيس مضروب بعرض السهم، لا يجوز لك أن تأكل إلا إذا أدركته فذبحته وذكيته قبل أن يقتله، والله أعلم. نشكر بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.